الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الوضوء: باب من مضى من السويق ولم يتوضأ. قال رحمه الله: وحدثنا أسبق قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من أكل لحما أو سويقا وقام وتمضمض وصلى ولم يتوضأ. يعني من يقول أن الوضوء مما مست النار هذا لا دليل معه. البخاري يرد على هؤلاء الذين يقول الوضوء مما مست، كل ما مست النار تقوم توضأ، لا دليل معهم. بعض الأحناف، وإن كان الإمام أبو حنيفة ما قال هذا، لكن بعض الأحناف في كتبهم يذكرون هذا. يقول رحمه الله البخاري: حدثنا أصبغ بن الفرج، أصبغ بن الفرج وهو من أكابر المالكية رحمه الله. أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الله بن واحد، عبد الله بن واحد مصري أيضا قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال: عن بكير بن عبد الله، عن بكير قال: حدثنا كريب، كريب قال: حدثنا عن ميمونة، عن ميمونة، عن ميمونة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل عندها كتفا وقام صلى بالناس ولم يتوضأ. قام وصلى بالناس، والكتف مطبوخ لا شك في هذا، قام وصلى بالناس ولم يتوضأ. نعم. باب هل يمضمض من اللبن؟ قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. فأبع يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله: باب من شرب لبنا وتمضمض. يقول: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال: حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عمه عبد الله بن مسعود او عم ابي عبد الله بن مسعود قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض. ان الرسول عليه الصلاه والسلام شرب لبنا فتمضمض فقال: ان له دسومه، يعني اللبن له دسوم. واللبن يطلق احيانا على الحليب، واحيانا يطلق على المخيط اللي منخوض وطلعه زبدته. فالشاهد ان اللبن له دسومه، وخطرا اذا ترك الانسان في افمه عن ما تمضمض عن اللبن، خطر يجي الوزغ ويمشي على افمه ثم يارم الفم كله والوجه كله، او يجي حشره او شيء من هذا. فاللبن له دسومه، يعني يدعي الحشرات، الدسوم والرائحه تدعي الحشرات، فيتمضمض الانسان ويطهر فمه من ريحه اللبن. نعم. قال: تابعه يونس وصالح بن كيسان. نقول البخاري: تابعه يونس، تابع مين؟ تابع عقيل بن خالد، عقيل بن خالد عن الزهري، تابعه يونس وصالح بن كيسان، وصالح بن كيسان عن الزهري. نعم. باب الوضوء من النوم: ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ناس أحدكم أو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر ويسب نفسه. يقول البخاري رحمه الله: باب الوضوء من النوم. النوم من نواقض الوضوء لا شك في هذا، الخارج من السبيلين والخارج من سائر الجسد الفحش وزوال العقل. زوال العقل بإغماء أو نوم أو جنون أو بين أو أي شيء، متى ما زال العقل انتقض الوضوء. متى ما زال العقل الإنسان في نوم أو إغماء أو بين أو شيء من هذا وجب عليه الوضوء. عاد النوم يختلف، هل إذا نام وهو واقف يصلي؟ تقول لا. هل إذا نام وهو مثلا متكئين على أنثيه؟ تقول لا. على شطايا؟ تقول لا. إذا صار متكئ على وروك ما في وضوء، لأنه متكئ والبكاء مسدود مع التراب مع الأرض ضابط على نفسه. لكن لو كان متكئ أو مضطجع أو شيء من هذا انتقض الوضوء قليل أو كثير. إذا كان مضطجعا أو نائم أو شيء من هذا انتقى وضوءه إذا نام بقليل النوم أو كثيره، وإلا في النوم ينقض الوضوء لا شك في ذلك، لأنه من نواقض الوضوء والنوم سواء كان قائما أو قاعدا أو قيام. لكن إذا كان قائم أو قاعد متكئ على الأرض رابط الأرض فإنه لا ينقض الوضوء إذا نعس قليلا، أما إذا نام كثيرا فقد يكون ينقض الوضوء، إذا نام كثير فإنه ينقض الوضوء، لكن إذا نعس قليلا وهو قاعد أو قائم فإنه لا ينقض الوضوء. وإن كان القائم أحيانا قد ينفلت منه ريح، قد ينفلت منه إذا كان قائم قد ينفلت إذا نام، لكن القائم إذا نام خطر أنه يطيح من هذا، فلهذا قد يكون النوم إذا ما كثر جدا فإنه لا ينقض الوضوء للقائم ولا القاعد. نعم. قال ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخمر، ومن لم يرى في النعسة والنعستين بأسا. يقبل حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا نعس أحدكم ويصلي فليرفض حتى يذهب عنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم وهو يصلي، يعني إذا كنت تصلي الإنسان ربما تركع وربما تسجد، ثم يجيك النوم أن تسجد، ثم تريد أن تسبح وتسب نفسك أو تسب ربك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نعس في الصلاة فليرقد، اقطع الصلاة ونم أحسن لك، لأنك ما تدري ربما لا سجد تنام وأنت ساجد، تنام نم تستغفر، تريد أن تستغفر تسب ربك وتسب نفسك وتسجد، فأفضل أنك تقطع صلاتك وتنام. إذا من نعس فهو في الصلاة فليقطع صلاته وليرقد لأنه يسب نفسه. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فليقطع، يعني وليذهب ينام وليرقد لأنه لا يدري ربما يسب ربه يسب نفسه وهو نائم. نعم. باب الوضوء من غير حدث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر أنه قال سمعت أنسا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يزيل أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يقول البخاري رحمه الله باب الوضوء من غير حدث. من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال حدثنا عمرو بن عامر. عمرو بن عامر قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم حول السند فقال حدثنا مسدد. مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن سفيان. عن سفيان قال حدثنا عمرو بن عامر. عمرو بن عامر قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة، يعني تجديدا وضوء الإنسان. إذا توضأت الإنسان وصليت ركعتين أو طفت بالبيت أو قرأت القرآن ثم توضأت من جديد من دون أن تنقض الوضوء، من دون أن تحدث حدثا، فهذا يسمى تجديد. هذا لك أجر عظيم في هذا، لأنه تجديدا للوضوء. أنت سويت عبادة بالوضوء الأول، سويت عبادة ثم توضعت، هذا يسمى تجديد للوضوء ولك أجر كبير عليه. أما إذا لم تسوي عبادة توضعتها ولم تقرأ ولا طفت ولا مسيت المصحف ولا سويت عبادة من العبادات فلا وضوء، لأنه بدعة ولأنه محدث ولأنه لا يجوز أن تتوضأ وأنت ما سويت عبادة في الأول، لا يسمى تجديد. يعني الوضوء صح لكن ما يسمى تجديد مثل التجديد الأول الذي سويت به عبادة إلى آخره. يقول أنس رضي الله عنه نعم. قال سائل قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يزيع أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة، يعني تجديدا، أحيانا ما يحدث يعني يتوضأ من غير حدث، ولكن يقول كان أن الناس يصلون الأوقات الخمسة، أحيانا يصلي بعضهم الأوقات الخمسة في وضوء واحد، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في وضوء واحد لأنه ما يحدث، يرى أنه ما أحدث فيصلي بوضوء واحد، جائز هذا لكن الأفضل أن تتوضأ الإنسان لكل صلاة، هذا هو الأفضل، لأن الرسول كان يتوضأ لكل صلاة، كل صلاة تدخل يتوضأ لها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا خالد بن مخلد قال دثنا سليمان قال دثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحابة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطيمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. يقول سويد خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 7 من الهجرة في رمضان، خرجوا إلى خيبر ليفتح خيبر عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من فتح خيبر وقسمها على الصحابة وكل عرف نصيبه خرج قافلا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولما أتى الصحبة جبل كبير قريب من خيبر، إذا وصلت خيبر تجد الجبل على يسارك الإنسان جبل أخضر كبير واهي طويل يجي من هنا إلى آخر المسفلة طويل مرة. يقول فجلسنا عند الصحبة، فلما فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأزودة اللي معكم من الذهب هاتوا، يقول فجمع الناس ولم يكن معهم إلا السويق الشعير هذا المحموس محطوطا عليه سمن أو عسل ونحوه، يقول فجمعت الأزواج كلها في نطع، ثم أكل الناس، ثم تمضمض عليه الصلاة والسلام وصلى العصر قبل الأكل، ثم أتى المغرب فلما أكلوا وجب المغرب، تمضمض عليه الصلاة والسلام وأذن بلال وصلى بالناس المغرب بدون وضوء بلا وضوء، مع أن السويق مست في النار. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال رحمه الله دثنا عثمان قال دثنا جرير عن منصور مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه من قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقائد من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. قال البخاري رحمه الله باب من لا يستتر من بوله. يستتر يعني تنزه، يعني تنزه يحرص على ألا يصيبه شيء من البول، يعني يحرص على النظافة والنزاهة من البول، لأن البول نجاسة ما تغتفر في أي وقت من الأوقات ولا تباح لك في وقت من الأوقات، نجاسة البول لا تباح لك حتى في لو غصيت بلقمة، يعني الخمر قد يكون يباح لك أن تشرب خمر إذا غصيت بلقمة وخشيت على نفسك تموت مثل الميتة، لكن البول لا، ما يباح في حالة من الأحوال لأنه عظيم النجاسة، البول عظيم النجاسة، نجاسته لا بد أن الإنسان يتنظف منها ويحرص أن لا يصيب سيقانه من البول شيء أو ثيابه، لأن هذا عذب لأنه ما يتنزه من البول يحفظ نفسه من البول، فعذب كما ترون وصار كبيرة من كبائر الذنوب. يقول البخاري رحمه الله باب من لا يستتر من بوله كبيرة من الكبائر، لا شك في هذا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فدعا بجريدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ما لا يسمع الناس، يسمع ما لا يسمع الناس، الإنسان إذا يعذب، المنافق إذا كان يعذب في قبره، ما كل الحيوانات تسمع إلا الآدمي تعالى الله تقدم، الجن والإنس ما يسمعون، ولا الحشرات اللي على وجه الأرض كلها تسمع. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية إذا رأيت البهيم الحمار مثلا أو الجمل أو بغل أو صار معه مص وعيلة يخرج مر بقبر كافر أو منافق فإنه لا سمع صياحه نزل لبطن كله تعالى الله تقدم، جميع ما على وجه الأرض تسمع صياح اللي يعذب في قبره إلا الجن والإنس، هذا رحمة من الله لا صيام ثاني يموتون الناس، لكن هذا صياحه بشع بشع في القبر. يقول إنه مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فدعا بجريدة الرطبة جريدة النخلة النخلة فشقها نصفين ثم جعل غرس في هذا واحد وفي هذا واحد فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. لكنه كبير عند الله وما هو كبير عندهم ولا هو كبير أن يستتر منه ولا هو كبير أن يتنزه منه ويتنظف منه ما هو كبير عليه لكن تركه لكنه كبير عند الله لكنه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله. فجعل رطبين فقيل له لماذا قال إنه يخفف عنهما ما لم ييبسا يعني إن شجرة الرطبة أنه يخفف عن صاحب القبر عذابه ما دامت رطبة. لكن هل يجوز أن نقيس على هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ونجعل على قبورنا صبار ونجعل على قبورنا شجر أخضر ونجعل إيش يدريك لو ميتك إنه مغفور له إيش يدريك. الرسول رأى رؤيا رأى شافه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان وسمع صوتهما يصيحان ويعذبان. أما أنت وأنا والثاني والثالث فلا ندري من يدرك لو ميتك اللي تحط عليه عسيب أو تحط عليه صبار أو ما يدرك لو أنه مغفور له لو أنه بالجنة من يدرك وش يدري ما تدري مات على الإسلام ومات على الإيمان وصلى عليه المسلمون ما يدرك له مغفور له تقوم تحط صبار له يعني تتمنى أنه يعذب. هذا كله من البدع لا يجوز لغير الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضع شيئا من الرطب على قبر الإنسان لا يجوز هذا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا لأن الشجر وغيره ما دام رطفه يسبح فإذا يبس معناه انتهى تسبيحه كل شيء يسبح لكن إذا انتهت ويبست خلاص انتهى تسبيحه ما دامت رطبة فهي تسبح وتهلل وما دامت تسبح وتهلل هذه الشجرة فالله تعالى وتقدس يخفف العذاب عن القبرين واحد يمشي بالنميمة وواحد لا يتنزه من البول ما عارف من البول يسب على سيقانه وعلى ثيابه ما يحتفظ من البول ولا يتنزه من البول. نعم. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء في غسل البول. باب ما جاء في غسل البول يعني والتنظف من البول. حدثنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر لا يستتر من بوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من القبرين إنه لا يستتر من بول يعني ما تنظف من البول ولا يبالي يصير على الثوب وعلى سيقان وعلى شيء والبول نجس أنجس أكبر نجاسة على وجه الأرض البول. يقول ولم يذكر سوى بولش ولم يذكر سوى البول يعني أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة أبوال حتى ما يؤكل لحمه نجسة. البخاري يرد عليه يقول ما ذكر إلا البول وللآدم بس أما الحيوان أستخلها في الموضوع. الشافعي رحمه الله يقول كل بول على وجه الأرض إنه نجس. هذا كلام الشافعي أن كل بول على وجه الأرض لأنه قال لا يستتر من البول وكل بول على وجه نجس. لكن يرد عليه البخاري رحمه الله لأنه مقصود بالبول بول الآدم فقط لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل العرنيين يشربون من أبوال الإبل وألبانها من الأبوال لاحظ من أبوال الإبل وألبانها فبول للحيوانات التي يؤكل لحمها طاهر كل شيء يؤكل لحمه فما خرج منه طاهر الحمام اللي زرق فهو طاهر الصور طاهر الأشياء الأنب طاهر الغنمة طاهر كل ما يخرج منه طاهر اللي يؤكل لحمه طاهر بوله طاهر وعرضه. ولهذا الرسول أرسل العرنيين يشربون من أبوال الإبل من بول الإبل ومن الشمس فهذا دليل كما يدين في الصحيحين أن الأبوال مقصود بالبول بول الآدمي فقط بول الآدمي نجس نجاسة لا تغتفر إطلاقا ولا يباح شربه ولا تمضم فيه في حالة من الأحوال. معه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبرز لحاجته أتيته بإداوة فيها ماء فيتوضأ بالماء يعني يطهر نفسه بالماء سواء كان قبل أو دبر يطهر نفسه بالماء. ومرنا أنه يأتيه غلام معه بإداوة من ماء فيتوضأ بالماء عليه الصلاة والسلام. الطهارة بالماء الإنسان وحده أفضل من غيره الطهارة بالماء وحده أفضل من غيره لا تحصل في الإنسان ودود. لكن لو أنك استجمرت بحجارة أو شيء لابد من الماء، ضروري من الماء، لأن كل شيء من الحجارة والمناديل والطوب وغيره يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى في الدبر أو في القبل أثر لا يزيله إلا الماء، فالطهارة بالماء من الأول أحسن. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش بن مجاهد عن طه بن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم من قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستدر من بوله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب الستار من البول، التنزه من البول والاحتفاظ ألا يمسك شيء منه ولو قليل، ولو رشاش قليل، ولو قليل، ولو رأس ذرة لا يمكن، لأنه نجس، نجاسة لا تغتفر. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن. قال حدثنا محمد بن خالد، محمد بن خالد. قال حدثنا خازم، خازم نعم، محمد أبو معاوية، محمد بن خازم. قال حدثنا الأعمش. قال حدثنا مجاهد. قال عن طاووس، عن طاووس بن كيسان. قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال البخاري: حدثنا الثاني قال حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا عن مثل الحديث الأول، عن طاووس الحديث الأول، وهو أنه مر بقبرين أحدهما كان لا يستتر من البول والثاني يمشي بالنميمة، فشق جريدة فجعل كل نصف منها عليها، فقيل: ليس يا رسول الله. قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا شيء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن نفعله نحن، لا يمكن نفعله، لأن ما ندري عن القبور مغفورا لهم ولا يعذبون، ما ندري. الرسول أوحي إليه عليه الصلاة والسلام وسمع أصواتهما، وله خصوصيات ولا يمكن أن نقلده في هذا إطلاقا. نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس العربية حتى فرغ من بوله في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ صاب بماء فصبه عليه. يقول البخاري رحمه الله: باب البول إذا وضع، إذا صار في الأرض، إذا صب في الأرض البول فهو يصب عليه ماء، سواء كان على تراب فالتراب ينشفه، أو على بلاط أو على طرطاب فالبلاط والطرطاب ينزح الماء، يروح به الماء بعيد ويخرجه. يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا الرسول عليه السلام كان في المسجد والصحابة معه، جاء أعرابي ثم دخل المسجد ثم رفع ثوبه وطال في المسجد، فصاح الناس يقول: قال: لا تركوك، تركوه لا يقوم الحين، يرش على سيقانه، يرش على ثيابه ويملي بقع من الأرض، اتركوه خلوه مكان واحد، وإذا فرغ فحطوا عليه ذنوبا من ماء أو دلوة من ماء يكفي خلاص. ثم دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى، قال: يا أخ العرب، إن هذا المسجد بني للصلاة والقراءة وذكر الله، ما بني لهذا الشيء اللي تفعله. قال: بأبي وأمي، لا نهرني ولا زقرني ولا شيء، إنما قال: يا أخ العرب، إن هذا المسجد بني للصلاة والقراءة وذكر الله، لم يبنى للبول وغير البول، ما يبنى هذا. يقول: بأبي هو وأمي، ما نهرني ولا زقرني ولا شيء. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يجرموه، يقوموه من مكانه، يصير يدوث المسجد كله، إذا قامه شيخ دوث كل المسجد شيخ، أو ثيابه وسيقانه شيء. قال: لا لا، تركوا خلوه ينتهي في مكان واحد، وإذا غلق وانتهى صبوا ذنوبا من ماء أو دلوا من ماء، إن كان تراب فالتراب ينشف الماء والبول كلها تنشف يصير طاهر، وإن كان بلاط أو طباب يروح به الماء ويزيله عن مكانه. باب سب الماء على البول في المسجد. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نبى هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال بالمسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بولي سجلا مما أو ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يقول البخاري مكرر ما سبق حدثنا باب صب الماء على البول. باب صب الماء على البول. يصب الماء على البول سواء تراب أو بلاط أو طبطاب كل واحد. يقول حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب. شعيب قال حدثنا الزهري. الزهري قال أنا قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس فيه فرفع ثوبه وجلس يبول فأخذ الناس يجبرونه يصيحون قال لا دعوه دعوه اتركوه اتركوه لا تجرموه إذا أجرمتوه قام وصار بوله في كل المسجد ولوث الناس ولوث نفسه اتركوه خلوه فلحتى غلق يوم غلق في مكان واحد قال اهرقوا عليه صبوا عليه ذنوبا من ماء أو سقلا من ماء صبوا عليها وينشف سنه تراب ينشف هو البول سواء وإنسانه تبطاب وبلاط يطلع يشيل هلمه وطلعه برا ثم نصح الأعرابي نصيحة رقيقة حتى إنه يتم لأبي وأمي لم ينهرني ولا زجرني ولا قال لي يوجهه توجيه أبوي لأنه مرسل مبشر عليه الصلاة والسلام ثم قال للناس كونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين لو تركتموه نفر وصار ينقص نفسه ونقص الناس إنما بعثتم ميسرين نعم ولا بعث رسولكم عليه الصلاة والسلام ميسر نعم ولم تبعثوا معسرين تعسرون على الناس لأنه لو قاموا بوله معه أسرتم عليه ما أدري فيه يقول هنا ولا يقول هنا ولا يقول هنا اتركوا خلوه ينتهي وصبوا عليه ذنوبا من مخنا. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل فيما أظن وليروي عنه عبد الله بن المبارك اللي بعده عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي قال بمعنى الحديث الأول أن أعرابي ينبال بالمسجد وحصل قال اهرقوا عليه بولا سجل من ماء وإلا ذنوبا من ماء. باب يغرق الماء على البول. قال رحمه الله حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فناهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبوب من ماء فأغرق عليه. يقول البخاري مكرر ما سبق باب يغرق الماء على البول. يغرق الماء على البول في المسجد سواء في المسجد أو غير المسجد في المكان الطاهر. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد يعني في ركن من أركان المسجد فنهر الناس فقال الرسول دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. جاء بألفاظ كثيرة والشاهد أنه أمرهم فأن يصبوا عليه ذنوبا من ماء أو قال سجل أهريقوا يعني صبوا معنى أهريقوا يعني صبوا عليه ماء يصبوا عليه ذنوبا من ماء. نعم. باب بول الصبيان. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. يقول الرسول عليه يقول البخاري رحمه الله باب بول الصبيان الصبي الذي ما أكل الطعام كيف تغسل بوله. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم قيس بنت محصن أتت النبي عليه الصلاة والسلام بطفل فوضعه في حجره وبال عليه عليه الصلاة والسلام فأتى بماء دعا بماء ثم رشه ورش كذا أخذ الماء ثم رشه وكذا خلاص وانتهى يعني طهارة اللي ما أكل الطعام من الذكور الطفل اللي ما أكل الطعام من الذكور ترش رش تأخذ ماء ثم ترش رش أما الأنثى فإنك تغسله غسلا، تغسله وتعصره. الأنثى حتى لو ما أكلت الطعام لازم تغسله غسل وتعصره. وتعلل علة الفقهاء رحمهم الله في هذا أن الذكر خلق من تراب، آدم خلق من التراب، وهذه خلقت من اللحم، فاللحم لازم يغسل، النجاسة اللحم لازم يغسل. أما التراب فإنه يرش رش ويزول بإذن الله. أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه اللي مع 70,000. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت من الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يقول البخاري رحمه الله مكرر ما سبق، حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس، عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن أتت بطفل لها لم يأكل الطعام، تريد أن يدفل عليه الرسول أو يلحنكه أو شيء من هذا، فجعله في حجر عليه الصلاة. انظر كيف يرحم الطفل لأجل رحمة أمه، لأجل أمه فرحمه تعطف عليه، فأخذ الطفل منها وجعله تعصيره. باب البول قائما وقاعدا. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبان الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم ذهب بماء فجئته بماء فتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب جواز البول قائما وقاعد، سواء قائم ولا قاعد كله جائز. إذا احتجت إلى نفسك الإنسان، الإنسان مثلا معه حجر ينفع أن يبول قائم، الإنسان معه حجر يحس بحجر أو رمل في الكلوة فإنه إذا بال قائم بإذن الله ينزل الرمل أو ينزل الحجر بإذن الله. يقول أنا يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أتى مع الرسول، مشى مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتى سباطة قوم، السباطة الزبالة القمام، ومكان الصحابة رضي الله عنهم يجمعون قمائمهم في ركن من أركان الشارع، ما في بلدية تسيل ولا شيء، تبقى هذه القمامة إلى أبد إلى أبد الآباد. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه السباطة اللي هي قمامة في ركن الشارع ورفع ثوبه وبال، وحذيفة معه. يقول وحذيفة معه رضي الله عنه، يعني أنك تبول قائم إذا احتجت الإنسان، وتبول قاعدا، جائزا تبول قائما للحاجة أو لغير حاجة، وجائزا تبول جالسا قاعد، لكن ستر من البول لا يمس منك شيء، استتر من رشاش البول، بس هذا المهم أن تستتر من البول ألا يصيب منك شيئا. ثم دعا بماء فجئته ثم دعا بماء، يقول حذيفة ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ من الماء هذا وهو قائم أيضا. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال طيبتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبي حتى فرغ. يقول رضي الله عنه البخاري حدثنا باب البول عند صاحبه، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، والتستر بالحائط يعني صار وراء حائط ورفيقه اللي يمشي معه معه جنبه لكنه يستر عن رفيقه بحائط أو تستر بحائط عن غير رفيقه، رفيقه عنده. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن منصور بن المعتمر، عن منصور بن المعتمر قال حدثنا أبو وائل شقيق قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نمشي سوية في الشارع. يقول فأتى إلى سباطة قوم القمامة فتستر عن الناس بجدار ثم بال عليه الصلاة والسلام وأنا صرت بتنحى قال لا تقرب، وقربت عند ركلي عند عقبه ثم ناولت إداوة من ماء فتوضأ منها. حذيفة معه يحكي ما حدث أن النبي بال قائما، معنى هذا جواز البول قائم وجواز البول قاعد كل واحد، إنما المهم تستر من البول لا يمسك منه شيء. باب البول عند سباطة قوم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبان منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباة قوم فبال قائما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب البول عند سباطة القوم. باب البول عند سباطة قوم يعني فوقها يعني بال فوقها. حدثنا محمد بن عرعرة. محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول إن أبا موسى أبا موسى الأشعري يشدد في البول. يقول إن أبا موسى الأشعري يشدد بالبول فيقول إن بني إسرائيل عذبوا وإذا بال أحدهم على ثوبه لازم يقرصه قرص لازم يقصه. صحيح هذا أن بني إسرائيل كان إذا حصل نجاسة في الثوب ما يطهر البحر كله لغسله لازم يقص النجاسة يقصه قط. هذه الأمة عفى الله عنها ووضع الآثار والأغلال لمحبته للمصطفى عليه الصلاة والسلام وأمته تغسله خلاص تغسل النجاسة وخلاص يذهب بالماء. يقول فسمعه حذيفة رضي الله عنه قال ليته أمسك يعني ليت بموسى أمسك ولا أفتى بهذه الفتوى ولا تكلم بشيء لأنه ما أعرف أنا كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام نمشي سوية ثم أتى سباطة قوم ثم بال وهو قائم بال عليه الصلاة وهو قائم ثم أتيت به بداوة ما فتوضأ وهو قائم فكيف يشدد أبي موسى لا تبول ولا تفعل. يا ليته أمسك يعني ليته سكت. باب غسل الدم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا يحيى عن هشام قال دثني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قالت حطه ثم تقرصه بالماء وتنضه وتصلي فيه. يقول البخاري رحمه الله باب غسل الدم من الحيض. قول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت الزبير قال بنت المنذر بن الزبير عن أسماء جدتها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض وليس عندها غيره. قال تقرصه يعني تمسكه القرص كذا تمسك المحد اللي فيه الدم ثم تغسله ثم تفركه خلاص وتصلي فيه ما في لزوم ان يشيل الثوب كله وروح غسله لا امسكي محل الدم وقرصيه كذا ثم اغسليه ثم افركيه وخلاص صلي في ثوبك لان شريعتنا اتت برفع الحرج عن الناس ما عندك ثوب غيره لتغسلينه كيف تصلين بعدين لما ينشف ولا لا خذ المحل وقرصيه هكذا وغسليه ثم صلي في ثوبك هذا هو الشريعة وهذه سماحة الشريعة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد قال دثنا أبو معاوية قال دثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاد فلا أطر بعد الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فضعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضي لكل صلاة تأتي ذلك الوقت. يقول البخاري رحمه الله باب غسل الدم تابع للباب. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال قال دثنا عروة قال سمعت قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت أبي حبيش أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إنها تستحاض وإنها لا تطهر فماذا تصنع هل تترك الصلاة؟ قال لا انتظري شو انظري أيامك اللي كنت تحيضين فيها اعرفي أيامك تعرفينها إن كانت من أول كل شهر فاجلسي من أول كل 6 أيام أو 7 وإن كانت في وسط الشهر فكذلك وإن كانت في آخر الشهر فكذلك فإن كنت لا تعرفينها فانظري الدم السخين المروح هذا هو الحيض وما عداه فهو عرق هذا عرق إنما ذلك عرق وليس بحيض ركضها الشيطان نعوذ بالله في آذي بنات آدم فهذا ليس بحيض انظري إن كانت حيضتك عرفي وقت الحيضة أول الشهر أو وسطه أو آخره ما عندك وقت تعرفينه، انظري الدم الثخين الأحمر الثخين المنتن هذا الحيض، اجلسي أيام هذا الحيض الثخين المنتن حتى ينتهي، فإذا انتهى اغتسلي وصلي، لأن المسألة مستحاضة. فإن لم تعرفي لا الحيض بلونه ولا بوقته فاجلسي من كل شهر 3 أو 4 أيام أو 6 أيام. نعم هذا المبتدأ، المبتدأ في الاستحاضة. نعم. قال هشام وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجي ذلك. قال إذا طهرت من الحيضة توضئي لكل صلاة حتى تجيك الحيضة الثانية، كل صلاة توضئينا. لكن سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغتسلي للصلاتين، اجمعي بين الظهر جمع صوري، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم اغتسلي غسلا واحدا، وهذا أيسر لها، أيسر من كونها تتوضأ لكل صلاة. نعم. باب غسل المني وفركه وغسل ما يسيء من المرأة. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجناب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. يقول البخاري رحمه الله باب المني هل هو طاهر؟ نقول نعم طاهر. هل يغسل ولا يفرك؟ تقول إن كان رطب يغسل وإن كان يابس يفرك فرك، يعني تفركه هكذا يحد بقية يحد إذا صار يابس، إذا كان رطب غسله غسل الإنسان، وإن كان يابسا تحك تفركه يطيح. يقول رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عمرو بن ميمون قال عن سليمان بن يسار قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول نعم كنت أغسل الجناب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. تقول عائشة كنت أغسل الجناب من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فيخرج يصلي وإن بقع الماء في ثوبه عليه الصلاة والسلام. ما أيسر الشريعة وما أحلى الناس يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا يزيد قال دثنا عمرو عن سليمان أنه قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار انه قال سالت عائشه عن المني يصيب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه واثر الغسل في ثوبه بقع الماء. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها حول السنة. نعم. ثم حول السنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن المني فقالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب يخرج في ثوبه المني ثم أغسله ثم يخرج وبقع الماء في ثوبه عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس. نعم. بابا إذا غسل الجناب فلم يذهب أثره. بابا إذا غسل الجناب وغيرها فلم يذهب أثره. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار بثوب تصيب الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. يقول البخاري رحمه الله باب لاحظ البخاري يأتي بفقه بكلمة من فقه الحديث مرنا 3 أبواب أخذها من فقه هذا الحديث الذي تقول عائشة وهنا يقول باب إذا غسل الجناب أو غيرها فلم يذهب أثره. إذا غسل الجناب أو غيرها فلم يذهب أثره يعني بقي بقع الماء مع المني. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن في الثوب تصيبه الجنابة فقال سألت عائشة رضي الله عنها فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج وثوبه فيه جنابة فيه مني ثم أغسله ثم يخرج إلى الناس وبقع الثوب بقع الماء على ثوبه. يخرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس وإن بقع الماء على ثوبه من غسله قد يكون راح وقد يكون لم يذهب. المني لزق يلزق بالثوب ويلزق بالجلد ويلزق، لكنها تغسله حسب الإمكان، غسل الثوب حسب الإمكان، وربما زال وربما يزول، لكن يخرج عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس وأثر الماء وبقع الماء على ثوبه يعني وبقية المني جائز هذا، لأن لزق المني مس البشرة أو مس الثوب لزق ما يخرج، لا يخرج إلا بفرق أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن خالد قال دثنا زهير قال دثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوراه فيه بقعة أو بقعة. يقول البخاري مكررا ما سبق حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار، والحديث كله يدور على عمرو على سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة إنها كانت يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وقد غسلت المني عن ثوبه وبقع المني وبقع الماء على ثوبه ويخرج يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال هنا وثم سوا. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عقلنا وعرينا فيتأوا المدينة فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بلقاه وأن يشربوا من أبوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يقول رحمه الله البخاري باب أبوال الإبل وألبانها وأبوال الحيوانات التي يؤكل لحمها كل طائر في هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم، بل في الأمهات كافة. الشافعي رحمه الله يقول لا، البول نجس، يستدل ببول في حديث الاثنين الذي يعذبان، قال لكن البول اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بول الآدمي بول معين، أما أبوال ما يؤكل لحمه فهو طاهر لهذا الحديث الذي في الصحيحين وفي غيرها من الأمهات. حدثنا قال وصلى أبو موسى في دار البريد. يقول وصلى أبو موسى الأشعري وهو أمير على الكوفة في دار البريد، ودار البريد قد يبرك فيها بعارين وقد يبرك كذا وقد يبرك فيها، وصلى والبرية جنبه الصحراء جنبه البر جنبه، لو أراد أن يخرج إلى البر خرج وصلى بالبر، لكنه صلى في البريد والغنم تأتي إليه. نعم. والسرقين والسرقين يعني النجاسات التي مخففة. نعم. والبرية إلى جنبه فقال والبرية يعني البر الصحراء إلى جنبه، ترك الصلاة في البر وصلى في محل السلبين وغيره، يعني لا يرى أن النجاسة تمنعك من الصلاة إذا كانت ليست نجاسة صحيحة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. في حجره